بذلك نصرنا إخواننا. لا نقول هذا الكلام حتى نخرج بعد ذلك من المسجد فيشعر كل واحد منا بعد أن امتلأ غيظا وحنقا وبغضا على اليهود حتى لا يشعر أنه قد فعل ما يطلب منه وأنه أدى ما عليه وأنه يكفيه أنه يكره اليهود أو أن أنه يحب المسلمين أن ينتصروا على اليهود. كلا والله لا نفعل ذلك، فإن هذا غش للمسلمين، ولا يفعله الناصحون الذين يريدون لأمتهم نصحا ولأنفسهم ولأمتهم إصلاحا. وإنما نقول ذلك نؤجج العواطف نعم، ونلهب الحماسات نعم، لنضع أرجلنا على الخطوة الأولى التي هي في سبيل النصر على اليهود وعلى الكافرين أجمعين، حتى نصحح المسار، حتى نعرف الطريق، حتى نعلم أن اليهود أعداء لنا في الدين، يعادوننا في الدين ويبغضوننا في الدين، ونحن كذلك. والله من كان مسلما حقا يعلم معنى لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنه يعادي اليهود في الدين. عداؤنا لهم ديني، نقولها بكلمات واضحة وبأصوات عالية وبحروف مسموعة، عداؤنا لهم ديني، إنهم أعداء دين الإسلام، إنهم أعداء الله، وكل من يقول سوى ذلك فإنه يجرم في حق نفسه وفي حق أمته. لسنا نعاديهم لشيء إلا لذلك، إنما نقاتلهم ونبغضهم ونعاديهم ونتبرأ منهم لله وفي الله وفي سبيل الله. أدري أن كثيرا من القنوات في هذه الأيام قد حرفت المسلمين عن هذا الأمر، حرفت مسارهم عن أول خطوة ومن أول المسار، حرفوهم عن هذا الاعتقاد وعن هذا التفكير وعن هذه العقيدة، حتى صوروا لهم أشياء أخرى، صوروا لهم أننا نقاتل اليهود حمية أو وطنية أو حزبية أو من أجل القومية أو العروبة أو حتى من أجل التراب والطين والوطن. كلا والله، حتى وإن كنا نقاتلهم لأنهم احتلوا أرضنا فليست الأرض مقصودة لذاتها. اسمعوا أيها المسلمون، لا يصدنكم أعداء الله ولا يحرفوكم عن الطريق الذي به ينصركم الله. الأرض ليست مقصودة لذاتها، لسنا نحاربهم من أجل الأرض لذاتها، بل لأنها أرض إسلامية، لأنها أرض للمسلمين، لأننا نريد أن نخرجهم لأنهم كفار، لنقيم الإيمان بعد الكفر، ونحكم بالشرع بعد شريعة الشيطان، وننشر الإيمان، وننشر التوحيد، ونحارب الشرك، ونحارب البدع، ونحارب المعاصي، ونأمر بالمعروف، وننهى عن المنكر. من أجل ذلك والله نقاتل، ومن أجل ذلك نسعى لجهاد اليهود. أرأيتم لو أن قوما من أرض الشيشان أو من جنوب أفريقيا كانوا مسلمين فأخرجوا اليهود وصاروا مكانهم، أكنا نقاتلهم أم كنا نعلن الجهاد عليهم؟ كلا والله، لسنا نقاتل المسلمين ولسنا نقاتل الأرض من أجل الأرض لأنها فلسطين ولأن ولدنا في فلسطين أو لأن آباءنا ولدوا في فلسطين. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يقول: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية، وفي رواية: ويقاتل شجاعة. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الذي يكون في سبيل الله، وهذا الذي وعد الله جل وعلا أصحابه أن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يظهرهم على عدوهم الذين يقاتلون في سبيل الله، حتى يكون الدين لله، حتى لا يعبد إلا الله، حتى ينشر دين الإسلام، حتى ندفع الشر عن ديننا، وحتى نملأ الأرض إيمانا وتوحيدا، كما قال الله جل وعلا: وقاتلوهم. لماذا؟ حتى لا تكون فتنة، فتنة يعني شرك واعتداء على دين الله، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم. يا من تقاتلون في سبيل الله، يا من تقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، يا من تقاتلون ليكون الدين لله، فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أسأل الله جل وعلا أن يردني وإياكم والمسلمين إلى ديننا ردا جميلا، وأن يبصرنا بحقيقة أمر ديننا، وأن يبصرنا بكتاب ربنا وسنة نبينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الغاية، هذه هي الغاية التي يعيش أصلاً من أجلها المسلمون. أيها المسلمون، يجب عليك قبل أن تموت في سبيل الله أن تكون حياتك في سبيل الله، كما قال الله جل وعلا: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا ينبغي أن يكون المسلمون. واعلموا أن الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله، وإنها والله هي المقصودة. ولو أن الناس دخلوا في الدين لما قاتلناهم، ولو أنهم سلموا للمسلمين لما جاهدناهم، فإن الجهاد إنما هو وسيلة لنشر الدين وإعلاء كلمة الله. لتكن حياتك في سبيل الله، عش لتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، عش ليكون الدين هو أساس حياتك وحياة أبنائك وزوجك وجيرانك. هكذا ينبغي أن يكون المسلمون، أن يعيشوا لله وأن يتركوا شهوات الدنيا لله. فإن الله جل وعلا وعد من يعيشون لله أنه ينصرهم وأنه يؤيدهم. قال الله جل وعلا: أذن للذين يقاتلون. أذن، لماذا قال أذن؟ لأنه لم يكن لهم مأذونا قبل ذلك لضعفهم وعدم قوتهم أمام عدوهم. أذن للذين يقاتلون. يتقاتلون بأنهم ظلموا بعد أن تمكنوا وصارت لهم دولة في المدينة، وتمكن الإيمان في قلوبهم، وكانت العقيدة واضحة عندهم، ولا يقاتلون إلا في غاية واحدة وفي سبيل واحد. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، لهذا أخرجوا ولهذا قتلوا ولهذا يقاتلون إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض، انظر من أي شيء لأي شيء قاتلوا ومن أجل أي شيء يريدون الأرض، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وإلا فكيف ستقاتل أصلا في سبيل الله؟ إخواني، لابد أن نفهم معنى في سبيل الله، يعني أن تكون في حياتك معرضا عن دين الله. من الناس من يأكل الربا ويعلم أنه الربا ولا يترك المال لله، يترك الصلاة وتقول له اتق الله ولا يفعلها، ولا يستطيع أن يبذل ذلك الجهد اليسير من أجل أن يقيم الصلاة لله. كيف سيستطيع هذا إن لم يستطع أن يبذل الشيء اليسير، أن يبذل روحه لله؟ هل تتوقع منه، من كان معرضا عن دين الله ومعرضا عن تعلم دين الله ومعرضا عن الهم لدين الله ولنشر دين الله ولنشر التوحيد وقمع الشرك ونشر السنة وقمع البدعة، كيف تريد منه أن يبذل روحه من أجل ذلك وهو ما بذل وقته وما بذل أيسر جهد عنده؟ لابد أن نصحح المسار. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ما وعدهم الله جل وعلا بالنصر، ولكن وعدهم بالهزيمة ووعدهم بعدم الهداية وعدم التوفيق. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، توعد من الله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإن قال قائل إذا نسعى لإصلاح الناس ونسعى لتصحيح نياتهم وأهدافهم وحياتهم حتى تكون لله، إن هذا يقول إن هذا لجهد كبير ويحتاج إلى وقت طويل، نقول إنه كذلك، ولكن الأمر كله لله. ولكننا نقول إن كان هذا الطريق طويلاً ولكنه يوصل في النهاية إلى العزة والنصرة لهذا الدين، وغيره ولو ظننته قصيراً فإنه لن يوصل إلا للهزيمة وإلا لمزيد تسلط من أعداء الله على المسلمين. ثم أرأيت إن نكل الناس وتركوا، فأدي أنت ما عليك وافعل ما تستطيع، يحببك الله جل وعلا ويوفقك ويهديك يوم القيامة إلى جنته ويجعلك من الذين يستحقون رضوانه ونعيمه. وليست الغاية أن نحصل النتائج، فإن النتائج بيد الله والنصر من عند الله، ولكن المطلوب من كل واحد منا أن يبذل ما عليه وأن يفعل ما يستطيع. الطاعة فالطريق إلى الله جل وعلا طويل، كما يقول الإمام الألباني رحمه الله تعالى: ونحن نمشي فيه مشيا ضعيفا كالسلحفاء، وليست الغاية أن نصل إلى نهاية الطريق، ولكن الغاية أن نموت ونحن على الطريق. أسأل الله جل وعلا أن يحييني وإياكم على سبيله وفي سبيله، وأن يتوفانا في سبيله. اللهم إنا نسألك حياة في سبيلك وشهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلح أحوالهم يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم احقن دماء إخواننا في العراق. اللهم احقن دماء إخواننا في بورما. اللهم احقن دماء إخواننا في الشيشان. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا. اللهم احقن دماء إخواننا في فلسطين. اللهم احقن دماء إخواننا في غزة. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم وفق ملك البلاد وسائر ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.